الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعرفوا ما من الله جل وعلا به على نبيكم صلى الله عليه وسلم من أولئك الصحابة الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصال الحميدة الذين نصر الله جل وعلا بهم الإسلام ونصرهم به. وكان من هؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم خير قيام، فحافظوا على الكتاب والسنة اللذين هما أساس الدين وساس الأمة بالعدل والحزم والتمكين. فكانت خلافتهم أفضل خلافة في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم. وكان أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم الذي اشتهر بين الناس بكنيته واسمه عبد الله بن عثمان، كان رضي الله عنه وأرضاه من سادات قريش وأشرافهم وأغنيائهم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول رجل بادر إلى الإيمان به وتصديقه من غير تردد، وقد سطر له التاريخ مواقف عديدة دلت على حرص عظيم في اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى كان رضي الله عنه وأرضاه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا أنه استخلفه على أمته من بعده، ويشير إلى هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، فقالت المرأة: إن لم أجدك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. كما أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا فيه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لم يفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وفي حديث آخر معناه قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وكذلك أمة الإسلام لما مرض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر أميرا على الناس في الصلاة والحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي حج سنة 90 من الهجرة جعله أميرا عليهم. وكل هذا يا أمة الإسلام إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أتدرون لماذا أبو بكر يا عباد الله؟ لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان أصدق الأمة وأبرها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قالها ثانية وكررها ثالثة، فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه جيش أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله إلا هو، ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا أمة الإسلام. إنه الإيمان الخالص بالله جل وعلا، إنه الاتباع الصادق لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعظم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه. أمة الإسلام، إن هذا الرجل العظيم هو الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس ولازمه طول إقامته بمكة وصاحبه في هجرته إلى المدينة ولازمه فيها وشهد معه جميع الغزوات حتى حباه الله جل وعلا فضائل جمة. ومن هذه الفضائل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. الله أكبر، يا لها من كرامة، أبو بكر في الجنة. ومن فضائله أيضا أنه أسلم على يديه 5 من العشرة، من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. ومن فضائل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى 7 من المسلمين الذين يعذبهم الكفار بسبب إسلامهم، فأعتقهم ابتغاء وجه الله جل وعلا. وكان من هؤلاء مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه وأرضاه، وعامر بن فهيرة دليل الهجرة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومن فضائل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان أثبت الصحابة عند النوازل والمصائب، فعند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم اندهش المسلمون لذلك الموقف اندهاشا عظيما، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قام أمام الناس وأنكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه قد مات، فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر بقلب ثابت وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من العرب من ارتد ومنع الزكاة، عزم رضي الله عنه وأرضاه على قتالهم، فراجعه من راجعه من الصحابة في ذلك، ولكنه صمم على قتالهم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما رأى إصرار أبي بكر على قتالهم: فعرفت أن ذلك هو الحق. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هكذا أمة الإسلام. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حريصا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حريصا على اتباع السنة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حرص على اتباعها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان رضي الله عنه وأرضاه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته. كان رضي الله عنه وأرضاه صديقا تقيا، كريما جوادا، باذلا لأمواله في طاعة الله جل وعلا وفي نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبكى أهل المدينة كما بكوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ومما قاله في وصف أبي بكر: كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأكرمهم عليه، خلفته في دينه أحسن خلافة حين ارتدوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، متواضعا في نفسك، عظيما عند ربك، أقرب الناس عندك، أطوعهم لله وأتقاهم. رضي الله عن علي وأبي بكر وعن الصحابة أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، وأخلصوا له العبادة ولا تشركوا به شيئا، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تبتدعوا في سنته شيئا، ووحدوا الاتباع له صلى الله عليه وسلم ولا تبتدعوا في سنته شيئا، هذا إن أردتم سعادة الدنيا والآخرة. قال ربنا جل في علاه: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الناس بعمومها. انتهى كلامه رحمه الله. نعم يا أمة الإسلام، إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقيدتنا معاشر أهل السنة والجماعة، عقيدتنا أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فيا ويل من أبغضه، ويا ويل من سبه، ويا ويل من تنقصه. واستمعوا معي أيها المسلمون، استمعوا معي إلى هذه القصة التي تبين لكم فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على سائر الصحابة، فكيف بمن دونهم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. يعني كررها مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: فما أوذي بعدها، رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا، واعرفوا لأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم فضلهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول، أعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن ذكر محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عن مساويهم التي والكف عن مساويهم التي شجرت بينهم داخل في عقيدة المسلمين، داخل في عقيدة المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تتحدثوا فيما شجر بينهم. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سب أحدا منهم، أو تنقصه، أو طعن عليه، أو عرض بعيبهم، أو عاب واحدا منهم، فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لعن الله من سب أصحابي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم، أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. لهذا يا أمة الإسلام، كان علماء المسلمين وكان أئمة هذا الدين يرون أن من النفاق والزندقة الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أمة الإسلام، نصيحة لي ولكم أن تترضوا عمن رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن تحبوا من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم، لا سيما الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فحب الصحابة كلهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وصدق من قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فارض اللهم عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرتهم. اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم احشرنا في زمرتهم، وتوفنا على ملتهم. اللهم توفنا ووفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وفقت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم يا رب العالمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، واهدهم سبل السلام. اللهم وفق عبادك المؤمنين حكاما ومحكومين للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، على فهم الصحابة الأطهار والقدوة الأبرار. اللهم يا ربنا اجمع قلوب المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.